الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسيكون حديثنا اليوم معاشر الأحبة في القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم، ونبدأ بقاعدة مدلول اللفظ العام يتناول الحكم على كل فرد من أفراده. العام معاشر الأحبة هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، هذا هو تعريف العام. اللفظ أخرج المعنى، وهو جنس يتناول العام والخاص وغيرهما. فالعام هو من عوارض الألفاظ، فلا يلحق إلا الألفاظ، وليس المراد كل الألفاظ، وإنما ألفاظ مخصوصة وهي التي تدل على الاستغراق. وهنا مسألة اختلف فيها الأصوليون، وهي هل العموم من عوارض الألفاظ أو هو من عوارض الألفاظ والمعاني؟ فذهب كثير من الأصوليين إلى أن العموم من عوارض الألفاظ فقط، وذهب جماعة منهم إلى أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، بمعنى أنه يدخل في الألفاظ ويدخل في المعاني. فقد جاء في كلام العرب أنهم يقولون عم الخير، والخير معنى، وليس محل الخلاف في المعنى القائم في النفس عند إطلاق اللفظ، وإنما في المعاني الخارجة عن الذهن. وهذه المسألة معاشر الأحبة لا يترتب عليها عمل، فهي من الدخين في أصول الفقه. إذن التعريف العام اللفظ المستغرق، بمعنى الذي يتناول جميع ما يدخل تحت اللفظ، وهو فصل يخرج غير المستغرق. فخرج بالاستغراق دفعة واحدة المطلق، فإن اللفظ المطلق يستغرق، لكن استغراقه بدلي لا شمولي. فلما قلنا في التعريف يستغرق دفعة واحدة، أخرج بذلك ماذا؟ المطلق. قوله بما يصلح له، أخرج الجمع المنكر كرجال، فإنه يصلح لثلاثة. فإذا قلت رأيت رجالا، هنا معاشر الأحبة، هل معنى رأيت رجالا رأيت جميع الرجال، جميع رجال العالم، أم يكفي في صحة هذا الإطلاق أن يطلق على ثلاثة؟ فلو رأيت ثلاثة صح لي أن أقول رأيت ماذا؟ رأيت رجالا. إذن رجالا وهو الجمع المنكر يصدق على ماذا؟ على ثلاثة. بينما العموم في قولي رأيت الرجال فهنا لا يصدق على ثلاثة، وإنما يفيد ماذا؟ يفيد الاستغراق، فيبدأ من ثلاثة إلى نهاية ما يدخل تحت هذا اللفظ. كذلك قولنا مما يصلح له أو بما يصلح له احتراز عما لا يصلح له في اللغة، مثل من؟ فمن لا تصلح لغير ماذا؟ لغير العاقل. وخرج بقوله بوضع واحد المشترك إذا أريد به جميع ما يتناوله. إذ إن تناول المشترك لما يتناوله بوضعين فصاعدا لا بوضع واحد. فإذا قلت مثلا رأيت عيونا وأردت بالعيون العين الجالحة وعين البئر والجاسوس، فهنا ليس من باب ماذا؟ العموم، لأنها ليست بوضع واحد وإنما بوضعين فأكثر. فقوله بوضع واحد متعلق بما يصلح له، وخرج بذلك ماذا؟ الاشتراك، إذا أريد به جميع ما يتناوله. قوله في التعريف من غير حصر أخرج أسماء العدد كالعشرة، فالعشرة وإن تناولت أكثر من واحد إلا أنها لما كانت محصورة لم يكن لفظ العدد من باب ماذا؟ من باب العام. إذن هذا هو تعريف العام معاشر الأحبة. واللفظ العام يدخل فيه كل ما يتناوله من جهة الفرد والحكم، وهذا هو معنى القاعدة. اللفظ العام يدخل فيه جميع ما يتناوله اللفظ من جهة الفرد ومن جهة ماذا؟ الحكم، إثباتا ونفيا. فدلالة اللفظ العام كلية، فليس اللفظ العام متناولا للفرد دون الحكم ولا للحكم دون الفرد، وإنما هو متناول للفرد والحكم. فمدلول لفظ العام ليس كليا، انتبهوا انتبهوا إلى هذه الألفاظ معاشر الأحبة. فمدلول اللفظ العام ليس كليا وإلا لما دل على جزئياته، وذلك أن الكلي إنما يدل على القدر المشترك للجزئيات. إذا ليس مدلول اللفظ عام كليا، لأنه لو كان كليا لما دل على أفراده وجزئياته، وإنما دل على ماذا؟ على القدر المشترك. وليس مدلوله أيضا كلا مجموعا، وإلا لما حصل الامتثال بجزئي واحد. أوضح هذا بمثال: اقتلوا المشركين. المشركون في قول اقتلوا المشركين لفظ عام لدخول الاستغراقية على المشرك، بمعنى اقتلوا كل مشرك. فقوله اقتلوا كل مشرك تناول ماذا؟ لفظ المشرك تناول جميع أفراد المشركين، وتناول أيضا الحكم وهو ماذا؟ القتل. تناول الأفراد وتناول ماذا؟ الحكم. فكل مشرك يقتل بدلالة ماذا؟ بدلالة اللفظ العام. إذن اللفظ العام يتناول كل فرد ويتناول أيضا الحكم، لأن مدلول العام كلية لا كل ولا كلي. مدلول العام كلية لا كل ولا كلي. وكما ذكرت سابقا المراد بالكل هو الحكم على المجموع من حيث هو، ويقابله ماذا؟ الجزء. فلا يكون الحكم في الكل متوجها لكل فرد، وإنما هو متوجه لماذا؟ للمجموع. فلو قلت مثلا كل رجل يحمل الصخرة، يصدق على مجموعهم لا على كل فرد منهم، لا على كل فرد منهم. هو صادق على ماذا؟ أخاطب من؟ أخاطب المجموع ولا أخاطب كل فرد. هذا يسمى بماذا؟ بالكل. وأما الكل فهو القدر المشترك الذي يشترك فيه أفراده، هو القدر المشترك الذي يشترك فيه أفراده، ويقابله الجزئي. والكل يتناول الفرد للحكم، يتناول ماذا؟ الفرد للحكم. وأما الكلية هي تناول الحكم لجميع ماذا؟ أفراد اللفظ، تناول الحكم لجميع أفراد اللفظ ويقابله الجزئية. إذن مدلول العام كلية، لا كلي ولا كل، لا كلي ولا كل. وعلى هذا معاشر الأحبة، في الأحكام المتعلقة بأسماء عامة فإنها تثبت لكل فرد من تلك المسميات، بخلاف الأحكام المتعلقة على المجموع فإنه يؤتى فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد. طيب، قلنا بأن اللفظ العام يدل على ماذا؟ على أفراده وكذلك على الحكم. طيب، دلالة اللفظ العام على أفراده هل هي قطعية أم ظنية؟ نقول دلالة اللفظ العام الذي لم تحف به قرينه على أفراده ظنية، فهي من قبيل الظواهر لا من قبيل ماذا؟ النصوص. فدلالة اللفظ العام على أفراده ليست قطعية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي ظنية، بدليل ماذا؟ أنه يحتمل التخصيص ولجواز تأكيده. فلما أقول اقتلوا المشركين يحتمل أن نستثني مشرك دون مشرك، كأن نستثني المعاهد من القتل. إذن دلالته على أفراده ظنية لماذا؟ لاحتمال التخصيص ولجواز ماذا؟ التأكيد. لكن لا يدل هذا على أن حكمها لا يتناول جميع أفرادها. انتبهوا، فرق بين كون دلالة اللفظ العام على أفراده ظنية، وبين قول من يقول أن حكم اللفظ العام لا يتناول جميع ماذا؟ جميع أفراده، بل نقول يتناوله اللفظ العام، يتناول جميع أفراده، لأن الأصل بقاء العموم، ولأن هذا ما دلت عليه لغة العرب. ومما يدل على أن دلالة اللفظ العام على أفراده ظنية قوله تعالى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فأكد تناول اللفظ العام لأفراده بأجمعين وبأجمعون. والتأكيد يدل على ماذا؟ على أنه ظني. ثم إنه قد خصص، واحتمال التخصيص يدل على أنه ماذا؟ يدل على أنه ظني. وإذا كان اللفظ العام مستغرقا لأفراده فإنه لا يجوز أن يراد به الصورة النادرة أو القليلة إلا بقرينة، فالأصل أن يحمل عمومه على الغالب. أما أن يحصر بصورة مخصوصة نادرة أو قليلة فنقول هذا خلاف الأصل، فنقول هذا خلاف الأصل. طيب، هنا سؤال معاشر الأحبة، وهو هل هناك فرق بين العموم والعام؟ والجواب أن العموم مصدر، وهو تناول اللفظ العام، وأما العام فهو اسم فاعل، وهو اللفظ المتناول، وهو اللفظ المتناول. ومما يدل على تناول اللفظ العام لجميع أفراده استدلالات الصحابة، فإنهم يستدلون بالعمومات على أفراد المسائل، مما يدل على أن اللفظ العام متناول لجميع أفراده. فمثلا احتجوا بقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، استدلوا بهذه الآية على أن كل زان يجلد، على أن كل زان يجلد. القاعدة التي بعدها: اللفظ العام يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه. إذا جاءنا لفظ عام فالأصل أن نحمله على عمومه، ولا يصح لنا أن نخصصه إلا إذا ورد بذلك دليل شرعي. فالتخصيص لا بد فيه من دليل، فلا يصح لأحد أن يخصص لفظا عاما من غير دليل. ماذا؟ من غير دليل شرعي. طيب، هنا مسألة مهمة معاشر الأحبة، وهي: إذا ورد لفظ عام فهل يعمل به قبل البحث عن المخصص؟ قلنا إذا ورد لفظ عام فالأصل أن يحمل على عمومه حتى يرد عليه ما يخصصه. طيب، هل يتوقف على العمل بالعام البحث عن مخصص؟ هل نبحث عن مخصص قبل أن نعمل بالعام؟ نقول: اختلف الأصوليون في هذه المسألة، ومحل الخلاف من العلماء من جعل محل الخلاف عاما، ومنهم من جعله في العام الذي لم يعلم تخصيصه، أو علم تخصيص صورة معينة منه، لا العام الذي كثرت ماذا؟ تخصيصاته. ومنهم من جعل الخلاف في الاعتقاد دون العمل، ومنهم من جعله في الاعتقاد والعمل. القول الأول أنه يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص، وهو قول أكثر الحنفية. ومنهم من قال: يمنع الاستدلال بالعام قبل طلب المخصص، وهو قول جمهور الأصوليين. واختلف الجمهور هل يكفي غلبة الظن بعدم وجود مخصص، أو لا بد من القطع. فيه قولان: الجمهور منهم يكفي غلبة الظن في عدم وجود المعارض، وذهب بعضهم إلى أنه لا بد من القطع. ومن حجج الجمهور أن شرط العمل بالعام عدم وجود المخصص، ولا يعرف عدم وجود المخصص إلا بماذا؟ إلا بالطلب. فيكون الطلب واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. واحتج من يرى الاستدلال بالعام ما لم يظهر المخصص أنه لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المجاز قبل التمسك بالحقيقة، بجامع ماذا؟ التحرز من الخطأ. فإذا كان طلب المجاز باطلا باتفاق، كان طلب المخصص أيضا باطلا باتفاق. واعترض على هذا أن احتمال وجود المخصص عارض دلالة العام، فالعام يحتمل التخصيص ويحتمل عدم التخصيص. وأجيب عن هذا الاعتراض أن الأصل يدفع الاحتمال، والأصل ماذا؟ والأصل عدم التخصيص. واحتج أيضا من يرى العمل بالعام قبل البحث عن مخصص أن الظاهر العموم، والأصل عدم المخصص، فيستصحب ماذا؟ فيستصحب العدم، وهو مبني على حجية الاستصحاب. والذي يترجح لي والله أعلم أن اللفظ العام إذا تكرر من غير تخصيص أو دخل وقت العمل فإنه يعمل به من غير طلب للمخصص. بل هو على كل حال لا يشترط في العمل به البحث عما يعارضه أو يخصصه لمبادرة الصحابة بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. ومما يدل على هذا ما جاء عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فسئل كيف تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله، وقد طررتم فكلوا. أخرجه مسلم. فحكم أبو عبيدة على هذه الدابة بأنها نجسة لعموم القرآن في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، والميتة عامة، ولم يبحث عن مخصص لها، مع أنها قد خصصت بقوله في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا مما يدل على أن الصحابة يبادرون للعمل بالعام من غير بحث عن مخصص. كما أن التابعين لم يكونوا يسألون الصحابة إذا أخبروهم بلفظ عام هل خصص أو لا، هل خصص أو لا. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.